السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، إنه خير مسؤول. حياكم الله جميعا في مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب الجامع، وما زلنا في باب الزهد والورع، وقفنا عند حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك أفضل من تصدى لشرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح الأربعين، وكثير من أهل العلم تصدوا لشرح هذا الحديث، والحافظ رحمة الله عليه إنما ذكر قطعة من هذا الحديث، وإلا الحديث أطول من هذا، تراجعونه بارك الله فيكم. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان من تواضعه أنه يردف خلفه على الدابة، يردف خلفه على الدابة، على خلاف عادة الملوك والكبراء الانفراد بالركوب. أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن تواضعه أنه كان يردف على الدابة بعض أصحابه، وأيضا ربما أحيانا حينما يستقبله الصبيان والمدينة وصغارهم يأخذهم فيضعهم أمامه وخلفه على الدابة صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني، جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تحتمل، فإذا كانت الدابة تحتمل أكثر من راكب يجوز الإرداف عليه، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الأخرى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يقول قولا هاما كان يستعمل بعض الأساليب التي تجعل المتلقي مستعد بقلبه وقالبه لاستقبال هذا الأمر، ولذلك من جملة ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم تكرار الحديث ثلاثا، وأيضا من جملة ما كان يفعله وضع اليدين على المنكبين. لعلكم تذكرون حديث ابن عمر في المجلس السابق، وضع يديه على منكبي ابن عمر، أو المناداة ثلاثة: يا غلام يا غلام مثلا، أو يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول، قال يا معاذ، كررها ثلاثا. وهذا لا شك بأنه أسلوب نبوي عظيم، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتفرع المتلقي تفرعا كاملا لاستقبال ما سيقوله صلى الله عليه وآله وسلم. والغلام هو الذي لم يبلغ بعد، يا غلام الذي لم يصل إلى حد البلوغ، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. ذهب بعض العلماء إلى أن وقت العقيق ينتهي ببلوغ الولد سواء كان ذكرا أو أنثى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام، والغلام هو من لم يبلغ. لأهل العلم كلام طبعا في التفصيل في مسألة الغلام والصبي والكهل والشاب وغير ذلك. المسألة الأخرى، الحديث فيه موعظة ووصية ونصيحة عظيمة جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك بأن مثل هذا الحديث ينبغي على كل مسلم أن يقرأه وأن يتعلم معناه. لماذا؟ لأنه جرت عادة الناس أنهم يأخذون بوصية الذي يحبونه ويقدرونه ويجلونه، لا سيما إذا كان ممن لديه خبرة في الحياة من عركته التجارب وركب الصعب والذلول، أو يكون وجيه مثلا، أو يكون إنسان عرف بنصحه وإرشاده يعني خوفه على الناس، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يوحي ربنا جل وعلا إليه وينزل عليه جبريل؟ لذلك هو أنصح الناس للناس هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد أنصح للناس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله لإنقاذنا من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك، ظلمات البدع، ظلمات المعاصي، إلى نور التوحيد، نور الطاعة، نور السنة، نور الاستجابة لله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه وصية عظيمة. في قاعدة عند أهل العلم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذه قاعدة مهمة جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لابن عباس يا غلام احفظ الله يحفظك، ليس المقصود فقط ابن عباس، وإن المقصود الأمة كلها. هذه دعوة لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظوا ربكم جل وعلا يحفظكم سبحانه وتعالى. قال احفظ الله، هذا أمر، لاحظوا الصيغة، قال احفظ الله. وحفظ الله عز وجل يكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فقط، يعني حتى لا نطيل، لأن بعض الناس يخوض في هذا خوضا طويلا متفرعا. احفظ الله معنى أن تحفظ الله عز وجل أن تحفظ حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فقط، هذه معنى حفظ الله. فكل ما أمر الله جل وعلا به مما أنزله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه يجب عليك أن تحفظه، لأنك بهذا تحفظ الله عز وجل. وكل ما نهى الله عز وجل عنه مما أنزله في كتابه وما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه يجب عليك أن تجتنبه، لأن هذا يدخل تحت حفظك لله. وهل العبد يحفظ الله؟ الجواب لا، وإنما المقصود حفظ حدوده، وهذا يجري على لغة العرب، هذا يجري على لغة العرب. فالله عز وجل غني عن الخلق والعباد، الله عز وجل غني عن الخلق والعباد، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. ولذلك الله عز وجل غنى مطلق. أما العباد فلديهم فقر ذات وفقر صفات، حتى أغنياء الدنيا فقير إذا قلنا في مقابل غنى الله عز وجل. وأكبر دليل على أنه فقير أن هذا المال ممكن يترك، المال ممكن يذهب في لحظة عنه في خسارة، إذن أصبح ملكه لهذا المال هش ضعيف مؤقت، أو هو يترك المال يموت. أرأيتم كيف فقر الإنسان؟ لذلك الإنسان أصلا ضعيف. فنحن حينما نقول يعني نقول احفظ الله، تجده تجاهك يعني احفظ حدود الله سبحانه وتعالى، احفظ حدود الله سبحانه وتعالى، تجده تجاهك. وفي لفظ أمامك، جاء في لفظ تجده أمامك، وهذا اللفظ تجاهك بمعنى أنك إذا حفظت حدود الله وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وجدت الله أمامك يسددك في القول وفي العمل وفي الفعل، يحفظك من الشرور سواء في الدنيا أو من كرب يوم القيامة. فكل من حفظ حدود الله وامتثل أوامره واجتنب نواهيه حفظه الله تعالى في الدنيا والآخر. وهذا الحفظ أنواع، ولذلك الله عز وجل من أسمائه الحفيظ ومن أسمائه الحافظ سبحانه وتعالى، الحفيظ والحافظ، هذه من أسماء الله عز وجل. يقول جل وعلا إن ربي على كل شيء حفيظ، ويقول جل وعلا وربك على كل شيء حفيظ، ويقول جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. يقول جل وعلا فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. يقول جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله أكبر، هذه من أسماء الله عز وجل. ولذلك اسم الله الحافظ والحفيظ يتناول في واقع الأمر أمرين. الأمر الأول الحفظ بعلم الله عز وجل بجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لا يغيب عن مخلوقاته، لا يغيب عنه شيء من مخلوقاته، فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، هكذا ربنا جل وعلا. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا، ما من مجرة في هذا الكون أو ذرة في هذه الأرض إلا والله يعلمه، ما من ذرة في صخرة صماء يعني ملساء في أعماقها إلا والله يعلمه، ما من شيء من ذرات البحر في أعماقه إلا والله يعلمه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا حفيظ وحافظ، فعلمه جل وعلا محيط بجميع المخلوقات. لماذا؟ لأنه هو الخلاق، هو الخالق سبحانه وتعالى، هو الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال جل وعلا أحصاه الله ونسوه. العباد يأتون يوم القيامة ينسون كثير من الأعمال، لكن الله عز وجل لا ينسى، وما كان ربك نسيا، فتأتي الأعمال. ولذلك الله عز وجل مما يدل على هذا الاسم العظيم أن الله تعالى حفظه يكون بعلمه بجميع المخلوقات. يستوي في ذلك السماوات هذه العظيم عظيمة الخلق، يستوي في هذه السماوات عظيمة الخلق بمن فيها، والذرة في أعماق البحر، والذرة في باطن الأرض، باطن الأرض هناك ذرات في باطن الأرض كلها لا تخفى على الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله تعالى حافظ لجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، هذا أيضا المعنى الثاني، حافظ لجميع المخلوقات، وهو على معنيين. المعنى الأول الحفظ العام، فالله جل وعلا تكفل برزق العباد وبحفظهم، بل حفظ الكرسي والعرش، رأيتم هذا العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، هذا لم يقم بنفسه وإنما الله هو الذي حفظه لأنه مخلوق. الكرسي كذلك الذي وسع السماوات والأرض، هذا لم يقم بنفسه وإنما الله هو الذي حفظه لأنه مخلوق. السماوات، هذه السماوات جاء في الأثر ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وسمك السماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام. ماذا قال الله جل وعلا عن هذه السماوات؟ قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قال جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. قل جل وعلا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تزولا. هذا الحفظ العام، حفظ الله المخلوقات، ولذلك المخلوقات هذه محفوظة بحفظ الله في نظام عجيب. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الشمس لو خرجت عن هذا النظام التي تسير فيه، هذا النظام، هذا الفلك التي تسير فيه، مقدار يسير تدمر العالم. لذلك الله عز وجل حافظ خلقه وعباد. وهذا الحفظ العام، حفظ الجن والإنس والبهائم والنبات والسماوات والأرض، هذا كله حفظ، حفظ الله سبحانه وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هناك حفظ خاص، وهذا حفظ أوليائه سبحانه وتعالى، حفظ لأوليائه سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل حفظه العام هذا مثل معيته العامة، وحفظه الخاص هو معيته الخاص، معيته الخاصة سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا حفظ. ولذلك احفظ الله يحفظك، الله يدافع عنك، ويرسل ملائكة يعني يدافعون عنك ويحمونك، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذا كله عام، لكن أحيانا يخص الله أولياءه بحفظ خاص. ولأجل هذا ربنا جل وعلا امتدح الذين يحفظون حدوده، قال تعالى والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال جل وعلا هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الامتداح من الله عز وجل لهؤلاء الذين يحفظون حدود الله، يحفظون حدود الله، ولذلك الله عز وجل معهم الله عز وجل معهم يؤيدهم ويسددهم ويحميهم ويقيهم الشرور ويهديهم سواء السبيل ويمنحهم القوة الإيمانية العلمية التي من خلالها يعني يظهر آثارها على جوارحهم من العبادة والتأله والتنسك لله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا خير حافظا وهو أرحم الراحمين، احفظ الله تجده تجاهك وفي لفظ أمامك، تجده تجاهك وفي لفظ أمامك. قال وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هذا مأخوذ من قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه حقيقة من أعظم مقامات التوحيد، أن تقف على قنطرة التسليم لله، وأن يكون عندك من التوكل الشيء الذي لا تسأل إلا الله ولا تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. طبيعة الحال عندنا ما يتعلق بالسؤال والاستعانة على نوعين: نوع في مقدور البشر، نوع في مقدور البشر، فهذا يجوز يعني سؤاله وبذله. يعني مثلا تسأل في مسائل علمية، قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا سؤال شرعي طبيعي قد يجب عليك. تسأل شخص عن طريق، تقول له: أسألك وين الطريق الفلاني، هذا مشروع ولله الحمد. تسأل الصدقة إن كنت مستحقا لها، لأن الله تعالى قال: إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك، فمن حق الفقير أن يسأل الصدقة التي حق له، المسكين كذلك، هذا مما هو مشروع. بقية الأسئلة التي هي أصلا بمقدور البشر الجواب عليه، وهذا مما يتكامل به الجنس الإنساني، الجنس الإنساني. الاستعانة كذلك، استعانة بشخص، الاستعانة هذه أيضا نوعان: استعانة بمقدور البشر، مثل السؤال اللي قبل قليل سألت إنسان عن شيء يقدر عليه. أيضا تستعين بشخص يقدر عليه، تقول له مثلا: يا فلان أعني في حمل المتاع، يا فلان أعني في دفع هذا الصائل، شخص يهجم عليك أو عدو مثلا، أعني يا فلان، يا فلان أعني في صنع هذا الأمر، عندك أمر تصنعه أو تشكله مثلا، تستعين بشخص. هذا مما لا بأس به. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من جملة ذلك مثل مسألة السؤال والاستعانة، تستعين بشخص على تغيير المنكر، تستعين بشخص على أداء المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام، بل ربنا جل وعلا قبل ذلك قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاونوا من المعاونة والاستعانة بعضكم ببعض. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع ينفع أخاه فليفعل أو فلينفع. وغير ذلك مما هو معلوم، والناس يتعاملون بشكل طبيعي تلقائي. الأمر الذي هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز أن تسأل مخلوق هذا الأمر. يعني مثلا سؤال الله الصحة، هذا لا يجوز أن تقول لشخص: أسألك أن تمنحني الصحة والعافية أو تزيل عني المرض، هذا لا يملكه إلا الله، وإذا مرضت فهو يشفيه سبحانه وتعالى. سؤال رد الغائب، شخص غائب عنك، فقدت مثلا، فيه استعانة طبيعية، وضع صورته في وسائل التواصل، اتصال بالناس. لكن أن تسأل مقبورا أو غائبا عنك فتقول: يا فلان رد غائبي، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله. لماذا؟ لأن هذا من خصائص الرب جل وعلا، فأنت بسؤالك هذا زاحمت الرب فيما خص به نفسه سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أو أي شيء مما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى. لا يجوز للإنسان أن يسأل غير الله جل وعلا. في مرتبة عظيمة جدا وهذه لا يقدر عليها إلا هؤلاء الزهاد العباد الذين توكلوا على الله حق توكله سبحانه، هم أن لا يسألون الناس شيئا، أن لا يسألوا الناس شيئا حتى فيما هو ما هو من يعني مما يقدرون عليه. ولذلك مثل ثوبان وبقي يعني جمع من الصحابة حينما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وصية وأخبرهم بأن لا يسألوا الناس شيء، لا يسألوا الناس شيء، وصل الحال بهم إلى أن الرجل وهو على الفرس يسقط صوته على الأرض، صوته على الأرض، فلا يقول الشخص ناولني، وإنما ينزل فيحمل الصوت ثم يركب دابته ويمشي. إلى هذا الحد، مع أنه جرت العادة أن الراكب على الفرس أو على البعير إذا سقط الصوت مثلا أو العصا يشق عليه النزول، فيقول لك من يمر مثلا يقول ناولني هذا، يناوله، هذا باب الإعانة مشروع ولله الحمد. لكن التوكل اللي عند بعض الصحابة التزاما بوصية النبي عليه الصلاة والسلام دفعهم إلى أن لا يسألوا الناس شيئا، لا يسألوا الناس شيئا. وهذا مثل ما جاء في قول الله عز وجل: لا يسألون الناس، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحاف. فقير، فقير محتاج، لكن يظهر بمظهر يعني مثلا إذا دققت فيه على عرفت بأن هذا محتاج، لكنه ما يسأل الناس إلحاف، ولا يمد يديه ويحفظ ماء وجهه ويتوكل على الله ويعلم بأن الرزق من الله، سواء سأل أو لم يسأل سيأتيه الرزق. وهذا ليس دعوة إلى الكسل أو مثلا ترك العمل، لا، هذا باب آخر، لكن هي قضية التوكل. وإذا سألت فاسأل الله فيما هو من خصائص الرب جل وعلا. وكذلك هذه مرتبة عظيمة في أشياء لا تريدها من البشر، وإنما تسأل إله الناس، رب الناس. وإذا استعنت فاستعن بالله، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعانة في مواطن كثيرة: استعينون بالله عز وجل. وآية إياك نعبد وإياك نستعين هي قطب رحى القرآن، بل قطب رحى جميع الكتب السماوية. لذلك يقول الحسن البصري أو غيره، يقول: إن الله جمع علوم الكتب السماوية كلها في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل. تعرفون المفصل من قاف إلى الناس على الراجح، وجمع علم المفصل في سورة الفاتحة، وجمع علم سورة الفاتحة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. ولأجل هذا شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه تصدى لشرح كتاب الهروي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الماتع العظيم مدارج السالكين، مدارج السالكين كلها تدور على إياك نعبد وإياك نستعين، مقامات العبودية لله عز وجل. فاهتموا بهذا الكتاب، كتاب من أعظم كتب أهل الإسلام ومن أحسنها ومن أفضلها، وكتاب مليء بالعلم، مليء بالقواعد، مليء يعني القواعد السلوكية على منهج السلف، بعيد عن الخرافات، بعيد عن الجهل. هذا من أعظم كتب أهل الإسلام، هذا الكتاب مدارج السالكين. إذن هذا الحديث كما يعني ذكرت لكم بأن المصنف رحمة الله عليه إنما أتى بقطعة منه، ولذلك أنا أدعوكم إلى مراجعة هذا الحديث، لا سيما شرح هذا الحديث عند الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وغفر له في شرحه على الأربعين النووية. قال رحمة الله عليه: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. هذا الحديث يعني المصنف رحمة الله عليه أورده في باب الزهد والورع، وهو حديث حقيقة يعني محل كلام وبحث عند أهل العلم من حيث الإسناد، فكما ترون الحافظ بن حجر حسن إسناده، وبعض العلماء ذهبوا إلى تضعيفه، وممن حسنه أيضا النووي رحمة الله عليه، وأيضا ضعفه بعض العلماء، والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحديث حسن، ونحن لسنا في مقام الآن البحث في الأسانيد، وإنما نحن نذكر هذه الأحاديث ونعلق عليه. المسألة الأخرى حرص الصحابة على الخير، لذلك كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون على الخير، ويحرصون على السؤال الذي فيه رفعة لدينهم وعلو لمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا انتفعت به الأمة من بعده، قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذه لا شك بأنها يعني هؤلاء شخصيات عجيبة ونفوس راقية وسامية، هو يريد أن يحبه الله وكذلك أن يحبه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كعادته ومنهجه وطريقته صلوات ربي وسلامه عليه القائمة على إعطاء الجواب المقتضب، وعنده من جوامع الكلم كما أن الله تعالى وهبه جوامع الدعاء وجوامع الذكر، كذلك الأجوبة، أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام تدخل ضمن جوامع كلمه، فأعطاه جملتي ازهد في الدنيا يحبك الله، ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. الله أكبر، وصية عظيمة، ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما أيدي الناس فيما عند الناس يحبك الناس. لعلكم تذكرون بالمجلس السابق ذكرنا مسألة الفرق بين الزهد وبين الورع، وقلنا بأن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف يعني منه في الآخرة، يعني مما هو محرم. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه جوابا مقتضبا لكن فصل، إذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا، إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما عند الناس، فازهد فيما عند الناس. باختصار، لا، لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس؟ لأن الإنسان إذا زهد في الدنيا تخفف من الأوزار والأوضار والذنوب والآثام. أضرب لكم مثال، اللي يحرص على الدنيا وعلى جمعها بالمجزوم المحقق الذي لا شك فيه سيصدر منه غيبة، نميمة، حسد، حقد، كراهية، منع لحق الله، نسيان الصدقة، الخلط، يخلط مالا حلالا ومالا مشتبها، هذا تكلم عن الطيبين، ها أتكلم عن الطيبين، يخبط خبط عشوى، ينسيه ذكر الله، ربما تأخر عن بعض الطاعات والعبادات، وهلم جر. لكن لما يكون عند الإنسان زهد يتخفف، ما يكون يعني عنده هم إلا الله والدار الآخر. فلما يلقى الله عز وجل يلقاه بعمل صالح وبأعمال يعني دنيوية يسيرة بحيث أن يحاسبه الله عز وجل عليه. أما المقبل على الدنيا غير الزاهد فيها فتجتمع عليه مثل هذه الأمور باختيارها أو بغير اختياره، قد هو يسعى بها وقد هي تأتيه، هذه طبيعة الدنيا، هذه طبيعة الدنيا. طيب، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، لاحظ الفرق، الناس طبيعتهم لا يحبون أن يتطلع أحد من الناس إلى ما في أيديهم أو ما في حساباتهم أو صناديقهم أو أموالهم، يكرهون ذلك. حتى بعض أهل الخير إذا جاءه فقير فسأله أول مرة وأعطاه، وجاء المرة الثانية تضايق، ضاق صدره، تقطب جبينه، فهر وجهه، انزعج. ها؟ ليش؟ لأن بني آدم لا يحب من يسأله كثيرا، لكن الله عز وجل يحب من يسأله كثيرا. ولذلك ربنا جل وعلا يغضب على من لم يسأله، وخزائن الله ملأ سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، وسل الذي أبوابه لا تغلق. فابن آدم إذا سألته انزعج، لكن الله عز وجل يفرح بعبده إذا سأله ويرضى عنه سبحانه وتعالى. ولذلك زهدك فيما في أيدي الناس يجعل الناس يحبونك، وعدم زهدك فيما أيدي الناس يجعل الناس يبغضونك. جاء دخل أعرابي البصرة فقال: من سيد هذه القرية؟ من سيد هذه البلدة؟ فقالوا: الحسن البصري. الحسن البصري مولى من الموال وساد الدنيا. فقال: بما سادهم؟ يعني وش اللي جعله سيد هذه القرية، المقدم فيها، الرأس في هذه القرية أو البلدة؟ فكان الجواب، قالوا له: استغنى عن دنيا الناس أو عما في أيدي الناس، واحتاج الناس إلى علمه. قال: بهذا ساد. الله أكبر، بهذا ساد. ولذلك الإنسان إذا أراد فعلا أن يجعل الناس يحبونه يزهد فيما أيديه، فيما عندهم من الأموال، يزهد فيما عندهم من الأموال. طبعا هؤلاء يعني علية القوم والنخب والكبرى والأغنياء والوجهاء، ازهد فيما أيديهم، يحبونك. ولذلك تجد بعض الوجهاء يختبرون بعض الصالحين، يختبرون، فإذا رأوه يتطلع بما عندهم كرهوه ونفروا منه، وإذا رأوه يبتعد ولا يريد هذه الأشياء أحبوه. واقرأ في سير الصالحين، اقرأ في تاريخ الإسلام، تجد عجبا سبحان الله العظيم. الناس يختلفون، من الناس من يتطلع إلى ما في أيدي هؤلاء ويحرص على أن يأخذ منهم ويسألهم باستمرار، يبغضونه. حتى إذا رأوه من بعيد نظروا إليه شزرا وكرهوه وتمنوا لو أنهم لم يروا. لكن هؤلاء الصالحين اللي زهدوا فيما عند الناس، في أيدي الناس، هؤلاء بمجرد رؤيتهم تنشرح الصدور لهم وتتسع المجالس ويطيب اللقاء. لماذا؟ لأن هؤلاء من أبناء الآخرة. لذلك بعض الخلفاء مر على أحد العلماء، أظنه أبو حازم، في المسجد، فقال له يعني سلني، قال: أسألك ماذا؟ قال: شيء من الدنيا. قال: لم أسأل الذي يملكها وأنا في بيتي. هذا الذي يعني طوعا أو كرها تحبه القلوب. قال: أنا في بيت الله عز وجل، ما سألت الذي يملك الدنيا والآخرة. هذا اللي تقول: كيف أسألك أنت وأنت ما ملكك يعني ناقص. دائما أي إنسان في هذه الدنيا ملكه ناقص، كما ذكرنا قبل قليل، لأن الله هو الغني، الغنى المطلق سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة: إذا أردت أن يحبك الناس فازهد فيما في أيديه، وإذا أردت أن يحبك الله فازهد في الدنيا. وأرجع وأكد على أن الزهد في الدنيا لا يعني ترك مثلا الاكتساب أو الاحتراف أو الاعتمال، هذا غير صحيح، هذا مما يجب عليك حتى تقيم الفرائض، حتى تؤدي الحقوق، حق الزوجة، حق الأولاد، حق الوالدين. مثل ما ذكرنا في تعريف الزهد: ترك ما لا ينفع في الآخرة. طبعا اللي يضبط هذه المسألة أن الزهد في الدنيا يكون في ثلاثة أشياء، الزهد في الدنيا في الواقع يكون في ثلاثة أشياء. أولا أن يكون العبد، أن يعتقد العبد وأن يتيقن بأن ما عند الله عز وجل له من الرزق ومن ما قدره الله عز وجل أوثق مما عنده أو عند الناس. لا بد أن يعتقد الإنسان أن الذي له عند الله عز وجل مما قدره وقضاه سبحانه وتعالى آت لا محالة، ولذلك عنده ثقة بربه أن هذا الذي قدره الله آت وهو أوثق مما في يده، الموجود في يده الآن اللي عند الله أوثق عنده في قلبه مما في يده، وهذا لا شك بأنه شيء عظيم جدا، لأن بهذا يكون لدى الإنسان قلب شجاع ويقين بالله سبحانه وتعالى لا يزحزحه شيء. ذلك الله عز وجل قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. فلما يكون عندك يقين بأن ما عند الله عز وجل آت لا محالة، وأنت يعني عندك من الثقة بأن الذي عند الله مما لم يأتك بعد أوثق مما في يدك الآن، هذا لا شك بأنه رتبة عظيمة جدا. ومن يستطيع ذلك؟ نعم يوجد من أهل الإيمان من يستطيع ذلك، ولذلك الله عز وجل ضمن أرزاق العباد وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كله في كتاب. الأمر الثاني، العبد في هذه الدنيا لابد أن يعلم بأنه في دار أعراض وأمراض وابتلاءات. فإذا كان عند العبد ثقة بربه إذا أصيب بمصيبة أن ما في ما يخلفه الله عز وجل عليه في هذه المصيبة أفضل وأعظم من هذه المصيبة، لا شك بأنه وصل إلى مرحلة عظيمة جدا من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. إذن هنا في تعجب، ويقول عجبا لأمر المؤمن وإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولاحظ سبحان الله الناس كيف مع المصائب يختلفون. أهل الإيمان عند ثقة بربه بأن هذه المصيبة التي ابتلي بها من فقد ولد أو فقد حبيب أو حصول مرهوب مثلا، ما يخلفه الله عز وجل له أعظم من ألم هذه المصيبة. لذلك عنده دائما يقول الحمد لله أنا راض عن الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان فعلا، هذا الجنس من الناس هم الذين يحبهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا إن صح التعبير طبيعة هذه الحياة، ولذلك هم لا يجمعون على نفسهم مفسدتين ومصيبتين وألمين، وجود المصيبة وفوات الأجر، لا، هم يستثمرون هذه الآلام والمصائب والكوارث التي حلت بهم فينطلقون من خلالها للتعامل مع الله، فيعوضهم الله عز وجل في الدنيا بإيمان يجدون حلاوته في قلوبهم وبرشد وببركة في العمر والمال وبعوض يعوضهم الله عز وجل. للأسف الشديد دائما أنا أقول للأسف الشديد أن بعض الناس دائما حساباته مع ربي جل وعلا فيما يتعلق بهذه المصائب مادية. طيب كيف يعوضني؟ طيب مات ولدي يعوضني ولد مكانه؟ قد يعوضك وقد لا يلزمها، يعوضك شيء أنت بأمس الحاجة إليه، ربما عوضك صحة هذه الصحة لو جمعت مالك كله وجمعت مال أولادك كله ما استطاع الأطباء أنهم يمنحونك الدواء والعلاج، لكن الله عز وجل منحك صحة وأنت ما بدأت فيها شيء، طمأنينة، راحة بال، سعادة اللي أجمع الناس على البحث عنها، وفي الجنة وفي الآخرة جنة. ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. لماذا؟ لأنه لما مات ولده قال الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن بعض الناس الذي ما عنده فقه لهذه المسألة، لا، ربما يعني يضيع، يجمع على نفسه المصيبتين، حصول المرهوب هذا فوات الأجر. نسأل الله العافية والسلام. ولا شك بأن هذا إنما ينشأ عن كمال اليقين والثقة بالله رب العالمين، لأنه يعني يعرف بأن هذه الدنيا أصلا ليست بوطن دائم، وليست بحياة مستمرة خالدة، هي دار نجعة ومحل نقلة، هي أيام ويتجاوز، هي جسر وقنطرة إلى الدار الآخر. الأمر الآخر، العبد الزاهد في الدنيا هو الذي يستوي عنده الحامد والذام، الحامد والذام يستوي عنده. هذه من أعظم علامات الزهد، تدل على ماذا؟ على أن الدنيا ما تسوى عند شيء، على أن الدنيا ما تسوى عند شيء، لأن طبيعة النفس البشرية تتأثر بمن يذمها، تنزعج وتفرح بمن يمدحها، تفرح بمن يمدحها. لذلك شوف الفرق بين الزهاد وبين غيره. الزاهد الحقيقي كالإمام أحمد مثلا رحمة الله عليه، وغيره من هؤلاء الأكابر العظماء، العظماء الدنيا، ها، كان الواحد إذا مدحهم قال نحن أدرى بأنفسنا، ما تجد والله يغتر بهذا المدح، ثم يبدأ يسمح للشيطان يدخل عليه ويصيبه بالغرور والعجب، ها، ما يسمح لها، يقول أنا أدرى بنفسي، تمدحني في شيء، تمدحني في أشياء ليست فيه، وأنا أدرى بنفسي. لذلك يذكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مدح ماذا قال؟ قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. الله أكبر، قال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، يظنون فيه الخير، وهو من؟ هو من أولياء الله، أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلني خيرا مما يظن، واغفر لما لا يعلمون. ولا يريد أن يعني يكشف مثلا عن تقصيره في جنب الله، هكذا. ولذلك استوى عندك المادح والذام، كذلك من ذمك، إن بعض الناس إذا ذموه تعطلت مصالحه وضاق صدره وأصبح في حرج، ربما يعني جلب له الهم. لا لا، من مدحك وذمك سواء، أنت من الزهاد في هذه الدنيا، أنت من الزهاد في هذه الدنيا. ولذلك في قصة في سورة الحجرات لما جاء القوم بنو تميم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونادوا من وراء الحجرات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في فترة القيلولة، فترة القيلولة، فنادوه يا محمد يا محمد، ما رد عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال واحد منهم أظن الأقرع، قال أظن والله أعلم، قال يا محمد أخرج إلينا أو أخرج إلي، فإن مدحي زين وذمي شين. قال ذاك هو الله. هذا سيد الزهاد عليه الصلاة والسلام، سيد المتوكلين، قال ذاك هو الله، ما هو بأنت. ولذلك إذا استوى عندك المادح والذام حيث ما أثر فيك، لا المادح جعلك تغتر ولا الذام جعلك تتأثر، فاعلم بأنك من الزهاد، فاعلم بأنك من الزهاد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا حقيقة يعني وصية عظيمة، ازهد في الدنيا يحبك الله. الزهد في الدنيا أن تثق بأن الأرزاق كلها بيد الله، وإنما هؤلاء البشر كلهم أدوات وأسباب جعلها الله أسباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن تعلم بأن كل ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن هذه المصائب إنما هي من طبيعة هذه الدنيا، طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. هذه الدنيا ما سلم منها حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني عانوا وذاقوا من مرارة الدنيا الشيء المذكور في القرآن. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أشد الأنبياء يعني مواجهة لما تعرض له من المشركين. الأمر الثالث أن يكون عندك توازن واعتدال في الحياة، فلا تتأثر بمادح أو قادح، لا تتأثر بمادح أو قادح فيما يتعلق بسيرك إلى الله عز وجل، فلا المادح يعطلك ولا الذام يعيقك. ها، وأنت أدرى بنفسك، إياك أن يخدعك خادع فيقول لك أنت الورع الزاهد، أنت التقي، أنت العالم، ها، وأنت تدري وتعلم من نفسك أنك لست بعالم. هذا يكذب عليك. يعني بعض الناس الآن يجي واحد يقول لي يا فضيلة الشيخ يا أنت والله ما في مثلك في العلم، هو مسكين ما يحفظ القرآن ولا عنده يعني أبجديات العلم. انتبه واحذر أن تصدق هذا، لأن هذا فتح لك باب من أخطر الأبواب التي يتسلل الشيطان من خلالها عليك. شخص يقول والله يعني أنت من أورع الناس ومن أتقى الناس، انتبه أنت أدرى بنفسك، هل صحيح الكلام هذا ولا لا؟ صحيح أم لا؟ اللي قال أنت أورع الناس وأتقى الناس، هل هذا الكلام اللي قاله صحيح أم كذب؟ أنت أدرى بنفسك، أنت أدرى بنفسك، كيف عرف بأنك ورع ومن أزهد الناس؟ هذا إنسان يريد أن يورطك مع الشيطان حتى تعتقد بأنك فعلا بمثل هذه الحالة، ثم بعد ذلك يأخذك الشيطان إلى مراتع وخيمة. وازهد فيما عند الناس أيضا يحبك الناس، احرص كل الحرص على أن يكون بينك وبين سؤال الناس مسافة بعيدة جدا، وعلى أن لا يفهم الناس من صداقتك وأخوتك وزمالتك وجيرتك وعلاقاتك أنك تريد شيء منهم. إن علموا أو توقعوا أو غلب على ظنهم سيكرهونك. ولذلك حاول قدر المستطاع أن تثبت لهم عمليا أن ما عندهم لا يساوي بقلة عندك، كما كان السلف الصالح. إذا فهم أحدهم يعني مثل هذا المعنى، يعني فهم منك مثلا بأن والله أنت ما اقتربت من هذا إلا أنك تريد من دنياه، أفهمه بلسان الحال أو بلسان المقال، وأفضل شيء لسان المقال، عفوا أفضل شيء لسان الحال، الشيء العملي بدك لا تحتاج إليه، لا تحتاج إلى الدنيا. هكذا يحبك الناس، سبحان الله العظيم. ولأجل هذا تجد بعض السلف كانوا يعني يتجنبون مجالس الوجهاء، لماذا؟ خشية أن يعتقدوا بأنهم يريدون شيئا من دنياهم. والمقصود، وهذا طبعا لا يعني بأن الإنسان يسيء الأدب أو يقلل الاحترام، لا هي مسألة شخصية فيك أنت، هذا المعنى. والقراءة في سير الصالحين حقيقة أنا أعتبرها في مرتبة الأهمية. لماذا؟ لأنها تضيف إليك إضافات، ترى كيف كان هؤلاء العلماء يتعاملون في علاقتهم مع ربهم، يتعاملون في علاقتهم مع غيرهم، لتكتسب منهم شيء من هذه الأخلاق والسلوكيات والآداب وغير ذلك مما هو معلوم. وقفنا عند حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، إن شاء الله نجعله في المجلس القادم. أعتقد بأننا أخذنا كفاية هذا اليوم، نرجع الحديث أو بقية التعليقات على تعليق على بقية الأحاديث إن شاء الله في المجالس القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.